أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وخليله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الكلام فعلا في البحث الثاني، وهو وفاء الدليل أو مقام الدليل مقاما قطع الموضوعي. وذكرنا أن القطع الموضوعي يتطور على نحوين: عندنا قطع موضوعي يقال له القطع الموضوعي الطريقي، والنحو الثاني يقال له القطع الموضوعي الصفتي. وذكرنا بالأمس بيان الفرق بين القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي، وموجز الفرق بينهما ذكرنا أن للقطع خصوصيتين: الخصوصية الأولى للقاطع أن القطع من الأمور المتأصلة الواقعية الذي يقوم بالنفس، فهو صفة حاصلة للنفس. والخصوصية الثانية للقاطع أن القطع يكشف عن متعلقه، فهو له نحو كاتفية وكاتفية تامة. وذكرنا أن القطع بلحاظ الخصوصية الأولى يطلق عليه بالقطع الموضوعي الصفتي، والوجه في تسميته بذلك. أما تسميته بالقطع الموضوعي فلأنه أخذ موضوعا للحكم الشرعي، بخلاف القطع الطريقي فإنه لم يؤخذ موضوعا في الحكم الشرعي، وإنما أخذ كطريق نحو الواقع وليس جزءا أو تمام موضوع الحكم الشرعي. وأما تسميته بالصفة فلأنه قطع مأخوذ قد أخذ في موضوع الحكم الشرعي باعتباره صفة عند النفس، وصفة قائمة عند النفس وبالنفس، فلهذا يسمى في القطع الموضوعي أقصد فيه باعتباره أو بوصفه صفة للنفس وعند النفس، وأنه قائم بالنفس. وأما القطع الثاني وهو القطع الموضوعي الطريقي، أما أنه قطع موضوعي فأيضا باعتبار أنه مأخوذ موضوع للحكم الشرعي، وأما أنه طريقي باعتبار أنه لم يلحظ إلا أنه يكشف عن متعلقه، له كافية عن متعلقه. هذا تقدم بالأمس. بناء على هذا التفسير للقطع الموضوعي الصفتي والقطع الموضوعي الطريقي، هل أن الأمارة تقوم مقام هذين النحوين من القطع الموضوعي أم لا؟ مثلا القطع الموضوعي المترتب عليه ثبوت الحكم، بمعنى إذا قلت أنا أقطع بدخول الوقت، والمفهوم أن القطع هنا قطع موضوعي، إذا قال لك الشارع إذا قطعت بدخول الوقت وجدت الصلاة، فوجوب الصلاة ألا وهو الحكم لا يثبت ولا يتحقق إلا بتحقق موضوعه وهو ال... لا وهو القطع، لأن القطع موضوعي، وهو القطع بدخول الوقت. هذا هو الذي يترتب على القطع الموضوعي وهو ثبوت الحكم. إذا قطعت بدخول الوقت تحقق الحكم وهو وجوب الصلاة، أو إذا قطعت بأن هذا الكتاب ملك لزيد تحقق الحكم وهو ثبوت الملكية لزيدان. إذا ما يترتب على القطع الموضوعي هو ثبوت الحكم وتحقق الحكم، وهذا هو الفرق بينه وبين القطع الطريقين. فإن القطع الطريقي لا يترتب عليه ثبوت الحكم، إنما يترتب عليه تنجيز أو تعبير الحكم. بناء على ذلك، إذا قال الشارع إذا قطعت بدخول الوقت وجب الصلاة، طب أنا لم أقطع، إنما جاءت أمارة تقول لي أن الوقت قد دخل الوقت، فهنا إن قلنا يتحقق الحكم وهو وجوب الصلاة عند إخبار الثقة، فهذا معناه أن الأمارة تقوم مقام القطع موضوعي. وإن قلنا أنه بمجرد إخبار الثقة بدخول الوقت لا يتحقق ولا يثبت الحكم، فهذا معناه أن الأمارة لا تقوم مقام القطع موضوعي. فهل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ نقول القطع الموضوعي على نحوين، قطع الموضوعي صفتي وقطع الموضوعي طريقي. أما القطع الموضوعي الطريقي فكثير من الأعلام ذهب إلى أن القطع الموضوعي الطريقي الأمارة تقوم مقامه، والوجه في ذلك بناء على مدرسة المحقق النائمي أن القطع الموضوعي الطريقي ليس إلا أن يكون القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوجهه وباعتباره له نحو كافية نحو متعلقه. والشارع عندما جعل الأمارة حجة جعل الأمارة حجة بمعنى جعلها طريقا وعلما وكاشفا، فبالتالي بجعل الشارع الحجية للأمارة يتحقق فرد جديد من أفراد القطع الموضوعي الطريقي ألا وهو أمارة. وبعبارة صناعية تمثيلية يكون دليل حجية الأمارة واردا على موضوع القطع الموضوعي الطريقي. ما معنى أنه وارد؟ تقدمت الحلقة الثانية مسألة الورود، ومعنى الورود أن يكون الدليل الثاني واردا على الدليل الأول إما مثبتا وإما نافيا، نفيا حقيقيا أو مثبتا إثباتا حقيقيا. مثلا عندنا دليل يقول لنا يجب الوضوء عند وجدان ماء، وعندنا دليل آخر يقول يجب التيمم عند فقدان ماء. ففي المقام دليلان، أحدهما دليل وجوب الوضوء عند وجدان الماء، والدليل الثاني دليل وجوب التيمم عند فقدان الماء. فعند مخالفة أحد الدليلين بالآخر ماذا يتحصل عندنا؟ يتحصل عندنا أن أحد الدليلين يكون نافيا لموضوع الدليل الآخر. فمثلا دليل وجوب الوضوء عند وجدان الماء إلى لوحظة مع دليل وجوب التيمم عند فقدان الماء، نجد أن موضوع دليل وجوب الوضوء ألا وهو وجدان الماء يكون نافيا لموضوع الدليل آخر وهو فقدان الماء. يعني بمجرد أن يتحقق لمجرد أن يتحقق وجدان الماء ينتفي وجوب التيمم. لماذا ينتفي وجوب التيمم؟ من انتفاء موضوع الماء وموضوع وجوب التيمم، فقدان الماء وبمجرد وجدان الماء ينتفي ذات الموضوع، موضوع وجوب التيمم حقيقة أو تعبدا؟ لا حقيقة، إذا وجدت الماء حقيقة انتفى فقدان الماء. فيقال أن دليل وجوب الوضوء يكون واردا على دليل وجوب التيمم، ومعنى أنه وارد على دليل وجوب التيمم بمعنى أن دليل وجوب الوضوء عند تحقق موضوعه وهو وجدان الماء يكون نافيا حقيقة لموضوع دليل وجوب التيمم وهو فقدان الماء. فبمجرد أن يتحقق وجدان الماء ينتفي حقيقة موضوع دليل وجوب التيمم وهو فقدان الماء. هذا ما يعبر عنه بالورود. والورود هنا في هذا المثال الذي طرحناه هذا ورود بمعنى يكون الدليل الأول واردا على الدليل الثاني بمعنى نافي لموضوعه، والنحو الثاني من الورود ما كان مثبتا حقيقة للموضوع. فالورود يتطور بنحو النحو وبنحو الإثبات والتوسعة. مثال الإثبات: دليل صجية الأمارة بالنسبة إلى جواز دليل الإفساد والحجة. فهنا دليلان: الدليل الأول هو أنه لا يجوز للفقيه أن يفتي إلا بحجته، إذا كان عند الفقيه حجة جاز أن يفتي على صدق هذه الحجة. إذا عندنا دليل يقول لا يجوز أن يفتي الفقيه بفتوى إلا إذا كان بيده حجة، وعندنا دليل آخر وهو أن الأمارة حجة. فدليل الأمارة حجة يدخل فردا حقيقة إلى موضوع دليل جواز الإفتاء. ما هو موضوع دليل جواز الإفتاء؟ يعني متى يجوز الإفتاء؟ عند الحجية. إذا كان الدليل حجة جاز الإفتاء، فموضوع دليل جواز الإفتاء هو وجود الحجة. فإذا جاء الشرع وقال الأمارة حجة، فمعنى ذلك أنه يدخل فردا إلى موضوع دليل جواز الإفتاء بأن يقول الأمارة أيضا حجة حقيقة، فبالتالي يجوز الإفتاء. فيقال الدليل الثاني وهو دليل حجية الأمارة يكون واردا على دليل جواز الإفتاء إلى دليل جواز الإفتاء، وهنا الورود بمعنى أن الدليل الثاني يحقق فردا بالنسبة إلى الدليل الأول، يعني يوجد فردا جديدا من أفراد الحجة على أول أمارة، فيجوز الفقيه أن كما يجوز له أن يفتي عن طريق الخاص كذلك يجوز له أن يفتي على ضوء أمارة وحمل الثقة. إذا الورود كما يتصور بنحو النحو يتصور بنحو الإخبار. المقام كذلك وهو أن القطع الموضوعي الطريقي، يعني أن القطع الموضوعي الطريقي عندما يأتي الشارع ويقول جعلت الأمارة حجة، ما معنى جعل الأمارة حجة؟ جعل الأمارة حجة يعني جعلها علما وجعلها طريقا، وبالتالي إذا جعلها الشارع حجة بمعنى أنها جعلها علما يكون حقق فردا جديدا من أفراد موضوع القطع الطريق، لأن موضوع القطع الطريق، أو قل لا تقل موضوع القطع الطريق، قل موضوع ثبوت الحكم هو القطع الموضوعي الطريق. ومعنى القطع الموضوعي الطريق بالجحاف أنه كافٍ وأنه طريق، والشارع عندما يجعل الحجية جعلها طريقة فيدخل فردا من أفراد دليل الأول. وبالعبارة الموجزة قل موضوع ثبوت الحكم هو القطع الطريق، والشارع عندما جعل الأمارة حجة جعلها طريقا فتقوم مقامه. فإذا ذهب الأعلام إلى قيام أمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي. طبعا أنا قلت بنحو الورود، بالحقيقة هو بنحو الحكومة، الورود بما يناسب كلمات السيد الصادق، بما يناسب الآن شرحي الفقر النقل للحكومة، وسوف أبين السر عند التطرق إلى مبحث الحكومة. ولكن المطلب روحه المهم أنه واضح، الفرق في ناحية التعبير بالورود والحكومة، وهذا جوهر الخلاف في شرحي وفي ما هو محقق في الكتاب. إذا أريد أن يبقى في ذهنك أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، ومعنى وإذا سئلت لماذا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، قل لأن موضوع ثبوت الحكم هو كون القطع موضوعيا بوصفه طريقا وبوصفه تاما، والشارع عندما يجعل الأمارة حجة يعني يجعلها طريقا و كاتبا، فبالتالي تقوم مقامه. النحو الثاني من القطع هو القطع الموضوعي الصفة، والقطع الموضوعي الصفة معناه أن يلحظ القطع موضوعا لحكم شرعي أو لثبوت الحكم الشرعي باعتباره صفة قائمة بالناس، باعتباره صفة قائمة للنفس. وهنا إذا جاء الشارع وجعل الأمارة حجة، الشارع عندما يجعل الأمارة حجة هل يجعلها صفة قائمة للنفس؟ ومعنى أنها صفة قائمة للنفس بمعنى أنها تلحق بما هي تحقق استقرارا للنفس التعبير السيد الصادق، وتحقق سكونا عند الناس. إذا حصل قطع عند الإنسان أليس هذا القطع يعني اليقين؟ أليس اليقين يحقق استقرارا عند النفس ويرفع القلق؟ فإذا قطعت بوجود زيدين تحقق الاستقرار، وإذا قطعت بوجود بدخول الوقت فيثبت الحكم وهو وجوب، فلا هنا يتحقق الاستقرار. إذا المعنى أنه صفة عند النفس يعني بما هو محققا للاستقرار والسكون ورفع القلق. الشارع عندما يجعل الأمارة حجة هل جعل الأمارة حجة معناه رفع القلق والسكون وما شابه ذلك وأنها صفة واقعية عند الناس؟ لا، لأن هذا أمر واقعي، والأمر الواقعي لا يتعلق بالجهل. هذه الأمور وهذه الحالات النفسانية أمور واقعية متأثرة بتعبير الآن، متأثرة واقعية، وإذا كانت متأثرة واقعية لا يتعلق بها يعني هذا سيقول جعلتها أمرا واقعيا، جعلتها صفة نفسانية، جعلتها محققة للاستقرار، جعلتها محققة للسكون. هذه الأمور كلها واقعية، والأمور الواقعية لا تقبل الاعتبار. هل الأمر الواقع يقبل الاعتبار؟ فلا يقبل الاعتبار. إذا لوحظ القطع بما هو قطع موضوعي بمعنى أنه قطع موضوعي صفة أي باعتباره صفة عند النفس، وصفة بمعنى أنه من الأمور الواقعية المتأثرة المحققة استقرارا وسكونا وترفع قلقا وما شابه ذلك. لو جعل الشارع مليون مرة الأمارة حجة جعل الأمارة حجة لا يحقق هذه الخصائص الواقعية، لا يحقق هذه الخصائص الواقعية. لماذا؟ لأن هذه الواقع، لأن هذه الخصائص واقعية متأصلة في الواقع، والشيء الواقع المتأصل والثابت واقعا لا يناله، لا تناله يد الجعل والاعتبار. الأمر الواقعي لو قال مليون مرة جعلته صفة، جعلته صفة واقعية، جعلته صفة واقعية، هذا جعلك لا يغني ولا يثني من جوع، لأن الأمر الواقعي يبقى على واقعية جعلته أو لا. أو لم تفعل. الأمر الواقع سواء جعلت أو لم تجعل لا يتعلق بالأمر اعتبار. فهنا إذا نوجد الخطا بما هو أمر واقع متأخر جعل الحجي جعل الأمر جعل الحجية للأمارة لا يثبت أن الأمارة من الأمور واقعية متأصلة واقع. وهذا معناه أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي أصلك فيه. إذا لو سئل لماذا لا تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أصلك فيه، قل لأن جعل الحجية للأمارة لا يطيرها أنها من الأمور المتأصلة الواقعية عند الله وأنها صفة للثانية، بخلاف إذا وجد القطع الطريق الموضوعي للطريق ما هو طريق. نقول جعل الأمارة حجة معناه جعلها طريق، فالجعل تقوم مقام القطع الموضوعي للطريق ولا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفة، لأن القطع الموضوعي للصفة باعتباره صفة متأصلة واقعية. لو جعل الشارع الحجية للأمارة لا يجعلها صفة واقعية متأصلة عن ذلك، فلهذا لا تقوم مقام القطع الموضوعي للصفة. فنتيجة هذا المذهب بإجمالي معنى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي ولا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي. وبهذا البيان وبهذا الشرط شكرا على عبارة الكتاب. وبهذا البيان وبهذا الشرط أنا وجدت شكرا على الكتاب. وبهذا البيان يتضح من جل البحث أن القطع على قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي. والقطع الموضوعي على قسمين، قطع موضوعي طريقي وقطع موضوعي صفتي. ما الفرق بين القطع الموضوعي الطريقي والقطع الطريقي الذي هو قسيم للقطع الموضوعي؟ هناك القطع الطريقي عبر عنه بتعبير السيد الصدر القطع الطريقي الصر، الصر يعني فقط ملحوظ بما هو كافر لم يأخذ موضوع للقطع شرعي، او بعبارة عبر عنه بالقطع الطريقي المعهد اما الصدق او المعهد. اما القطع الموضوعي الطريقي فهو اولا قطع موضوعي باعتبار انه موضوع للقطع الشرعي ولثبوت القطع الشرعي، وطريقي باعتبار انه قطع موضوعي كافر. بناء على ذلك نقول الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي المحض والصدق، وهذا اتفاق بين جميع الأعلام لم يشد أحد منهم أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي المحض أو الصدق. ومع أنها تقوم يعني تؤدي نفس دور القطع، ما هو دور القطع الطريقي الصدق أو المحض؟ التنجيد والتصادق. كذلك الأمارة المستفاد من أدلة حجية الأمارة أيضا التمييز وثبوت التمييز والتعبير. أما القطع الموضوعي على نحوين وعلى شكلين، القطع الموضوعي الطريقي فقلنا أن كثير من الأعلام ذهب إلى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. وأما الصفتي فالمشهور بل الكثير من الأعلام إن لم يكن متفق عندهم أن الأمارة لا تكون مقام القطع موضوعية صفة للنصفة التي بيناها. ماري صلح بياننا هذا والنتائج التي استنتجناها. القطع الطريقي منجز للحكم، بمعنى إذا تعلق القطع بحكم طريقة المحضة لا القطع الطريقي المحضة كما هو موضوعي إيه يعني المحضة والمحضة على البيت المحضة والمحضة شيء هذا البيان الذي قدمناه بالأمس وأتممناه الآن هذا بيان مشهور في الفرق بين القطع الطريقي والقطع عفوا في القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي. والنتائج التي ذكرناها نتائج مشهورة، بمعنى القطع الطريقي المحض أو الصرف الأمارة تقوم مقامه، والقطع الموضوعي الطريقي المعروف أيضا أن الأمارة تقوم مقامه كما هو مختار الشيخ الرسائل وتبعه جملة من كلام نفسه ومنه المحقق النائم. إذا ركزنا أن المحقق النائم يذهب إلى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أفضل، لماذا؟ لأن جعل الأمارة حسب ما جاء خطر في مسألة عندما قصلت القطع الموضوعي طريقي وقصلت إلى الثلاثة القطع الطريقي أنه أن الأمارة تأتي جوابه لو هذا القطع الموضوعي الطريقي، ما هو جواب هذا القطع الموضوعي الطريقي؟ وأنت بالتحديد مستعدين؟ لا تمام تحديد فقط أنت قصرت أن يستعدين القطع الموضوعي لا دوره ثبوت الفقر دائما القطع الموضوعي دوره أنه ينحس الفقر. وأما القطع الموضوعي أصفتي فقال المحقق النائي أن القطع الموضوعي أصفتي الأمارة لا تقوم مقامه للنفسة التي بينها. هذا بياننا، هذا شرحنا، هذا بما يوافق كلمات المشهور. إلا أن السيد فضل الله تعالى عليه بين الفكر بوجه آخر بحيث كل النتائج تنحل. أنا ما كان بودي أن أطرح هذا البيان المشروع، فقط كان مبين المطلوب في الكتاب، لكن بالآن يثمت أكثر وكذا فانساق على الإنسان البيان اللي أنا في ذهني، بيان كفاية، بيان الرسائل كذا، بعد لما دخلت فيه بعض الخروج. فبهذا بناء على ذلك نوفق الآن، هل تكون إفادة أنه تعرف ما هو عند المشهور وما هو في الحلقة الثالثة؟ طبعا كل حال أيضا بالعكس مطلب حتى لا تخرج بنتيجة تقول هذه النتيجة هي سبب المحقق النائمي، بينما إذا راجعتم الفوائد، راجعتم مدور التقييرات، راجعتم مباحث الإعلام وجدت أن النتيجة منقلبة أساسا. لماذا؟ لماذا النتيجة منقلبة؟ لأن البيان منقلب. هذا بياننا جعله في زاوية ثم استخرجه عند المقارنة. السير أستاذ الآن انتهى البيان اللي شرحناه، لأنه سوف يكون اصطلاحات أخرى لنفس القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي. السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول في المقام: وأما البحث حول الجهة الثانية وهو هل أن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا، يقول السيد القطع الطريقي الذي نحن عبرنا عنه بالمحض أو الصرف الأمارة تقوم مقامه، كل هذا متفق عند جميع الأعلام، بل هو القدر المتيقن من دليل حجية الأمارات. أما القطع الموضوعي فيقول السيد نتصوره على نحوين: تارة يكون القطع الموضوعي بوقته منجزا ومعجرا، وأخرى يكون القطع الموضوعي بوقته كاملا تاما. قطع الموضوعي بوقته منجز ومعجر بمعنى أن يكون القطع موضوعي لثبوت النقل لكن بوقته منجز ومعجر. هنا هل الأمارة تقول مقام هذا القطع الموضوعي بوقته منجز ومعجر أم لا؟ نعم، الأمارة تقوم مقام القطع موضوعي بوقته منجزا ومعجزا. لماذا؟ لأن جعل الحجية للأمارة يعني جعلها منجزة ومعجزة، فتحقق فرجا حقيقيا من أفراد موضوع ثبوت الحكم وهو القطع الموضوعي بوقته منجز ومعجزا. فالموضوع هو القطع بوقته منجز ومعجزا، وجعل الحجية للأمارة يعني جعلها منجزة فتدخل في هذا الموضوع، فيوجد الشارع فردا جديدا للقطع الموضوعي بوصفه منجز ومعذر وهو فرد أمارة، وهذا معنى الورود كما قلنا يدخله حقيقة. إذا الأمارة لا شك أنها تقوم مقام هذا القطع الموضوعي بوصفه منجزا ومعذرا. نحن نستخدم مصطلح طريق و... نعم لذلك نعم على مصطلح. أيوة هذا ليس له علاقة بما هو طريق وكذا. المهم في هذا الاصطلاح انه قطع موضوع طريقي وقطع موضوعي فكرتي. نعم. الشيخ الايرواني في شرحه فسر هذا الشكل من القاطع وهو القطع الموضوعي بوصفه منجز ومعجز فسره بالقطع الموضوعي الطريق. قال هذا الشكل هو القطع الموضوعي أب. إذا ما معنى القطع الموضوعي الطريقي؟ هو أن يكون القطع موضوعا لثبوت الحكم باعتبار طريق ومنجز للواقع. وأما تقوم مقامه لماذا؟ لأن دعم الشارع لتبجير الأمارات جعلها طريق ومنجز للواقع. لاحظ شيخ الان قطع الطريق صار اصطلاحا غير اصطلاحنا الان. كان لازم كنا نفسر القطع الموضوعي الطريقين بلحاظ كشفه عن الواقع. فلا بلحاظ ماذا؟ ان يكون طريقا منجزا للواقع. فلهذا الامارة تقوم مقام. نعم. الامر اللي احنا المقايسة قدر ان نريد فقط بيان المصطلح ثم بعد ذلك المقارنة. المقارنة بعد الايضاح. إذا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي بوصفه منجزا ومعجرا. النحو الثاني هو القطع الموضوعي بوصفه كاتفا تاما. بوصفه كاتفا تاما. هذا النحو من القطع الموضوعي بوصفه كاتفا تاما على كاتفية تامة بمعنى 100%. هذا عبر عنه الشيخ الايرواني بالقطع الموضوعي الصفاتي. والوجه في تسميته بالصفتين باعتبار انه حالة نفسانية وصفة عند النفس حالة 100%. يعني قطع وقيل 100%. مو 99 صار العصر. هذا معنى الشاهد الثاني. عبر عنه بالقطع الموضوعي الصفاتي. هنا هل الأمارة تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه؟ قد يقال في البداية أن الأمارة لا تقوم مقامه لأن الأمارة ضمنية والضمنية لا تصل إلى مستوى الكسب كان الذي هو حالة الثانية 100% بتعبير السيف لا يرون فيها. فالمفروض أن الأمارة لا تقوم مقامه. لماذا لا تقوم مقامه؟ لأن الأمارة كسب ضمني ناقص والمفروض أن القطع الموضوعي الصفاتي باعتباره كاتب كان لاحظ معي. إلا أن هناك محاولة من قبل المحقق النائي تثبت أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الصفاتي بوصفه كاتبا تاما. فكرة المحاولة واضحة أن مبنى المحقق النائني ولغة المحقق النائني فيما هو المجرور في باب الأمارة الجعل تتميم الكاف والعلمية والطريقية. فالشارع عندما يقول الأمارة الجعل جعلتها علما جعلتها كاتبا تاما. وإن كان جعلها كاتبا حقيقة أو تعبدا تعبدا المهم أنها جعلها كاتبا فبالتالي يتحقق موضوع القطع الموضوعي أب بوصفه كاتبا تاما. إذا بناء على رأي المحقق النائيني الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أب صفتي أم لا تقوم؟ تقوم مقام القطع الموضوعي أب. لماذا؟ لأن القطع الموضوعي صفتي بمعنى أنه كاتب تام والسارع عندما يجعل الحجية للأمارة يجعلها كاتبا تاما. إذا لاحظ النتيجة ماذا توصل أن القطع الموضوعي الصفاتي عند المحقق النائي الأمارة تقوم بينما في بيان من الأول قلنا لا تقوم مقامها. البيان الأول شيخ لأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفاتي. لماذا؟ لأن معنى القطع الموضوعي الصفاتي يعني بما هو حالة وصفة واقعية عند النفس ومتأصلة عند النفس تحقق استقرارا وسكونا وما شابه ذلك. هو الشارع عندما يجعل الأمارة حجة لا يجعلها صفة واقعية محققة للاستقرار والسكون لأن ذلك أمر واقعي متأصل والأمر الواقعي المتأصل لا تناله بالجهل والاحتمال. لا هذه التي فقط الفرق واضح الفرق لهذا الأمر لا تكون مقام لقطع الموضوعية التي بناء على الشرح الذي شرحنا. ولهذا نطق المحقق النائي في كتبه يقول الأمر لا تكون مقام لقطع الموضوعية أما بناء على هذا الذي ذكرناه الآن المفروض أن الأمارة تكون مقام القطع الموضوعي الصفة لأن معنى القطع الموضوعي الصفة لأنه هو صفة عند النفس واقعية متأصلة تحقق استقرارا وثبوت له بهذا المعنى بل بمعنى أنه قطع موضوعي الصفة بمعنى أنه صفة وحالة نفسانية محققة تامة ولهذا جعل الأمارة حجة يعني جعلها كافة تامة وإن كان جعلها تعبدا مو حقيقة أقول بعد هذا البيان الذي بين بكفلين بالبيان الذي قدمناه وبالبيان الذي ذكره الشيخ الألواني الخشاش لمطلب السيد الشهيد قلنا أن المسائل تختلف بناء على ما ذكره الشيخ الإيرواني نقول أن المحقق الناهي يقول أن الأمارة تكون مقام القطع الموضوعي الصفة بينما بناء على البيان الذي ذكرنا أن الأمارة لا تكون مقام القطع الموضوعي الصفة أيهما الصحيح؟ نقول راجع بين أيديكم أجود التقريرات وبين أيديكم فوائد الأصول المحقق الناهي يفرح يقول وأما قيام الأمارة مقام القطع ففيه أقوال ثلاثة أن الأمارة تقوم مقام القطع بجميع أقسامه جميع الأقسام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي الصفة والقطع الموضوعي الطريقي هذا القول الأول القول الثاني أن الأمارة لا تقوم مقام القطع إلا القطع الطريقي المحض فقط طبعا هذا الذي يذكر الناس في الصلاة هذا القول الثاني القول الثالث وهو التفصيل أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي المحض ومقام القطع الموضوعي الطريقي دون القطع الطريقي دون القطع الموضوعي الصفتي وهذا ما ذهب إليه شيخنا في الرسائل وهو شيخ أنصاري وهو الحق عندنا يقول وهو الحق عندنا يعني الحق التفصيل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي دون القطع الموضوعي الصفتي ثم دلالة على مبنى الشيخ شرط الشيخ الأيرواني نفهم من أن الشيخ الأيرواني والمحقق عفوا أن المحقق الناريني يقول لا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي فلانا فكيف أقلل يعني أقلل قبل ما أرجع إلى يعني هو أنا خلال الشيخ الإيرواني تسوت مطلبي كله كيف الشيخ الإيرواني محتلنا عنه فقلت لعله في أدوات التقريبات تغير مبنى الفوائد كلا فهذا كل ما بحق هذا وهو الحق عنده فلهذا أنا قلت هل السيد مشتبه أيضا أخذ بعيد عن محمد اشتباه السيد الصالح فلماذا السيد الصدر لعله ما نشر قطع موضوع الصفة وقطع موضوع الطريق ما ذكر هذين العنوانين ما ذكر هذين عنوانين لكن الشيخ الحرماني لعله عندما قرأ مباحث السيد الصدر هناك حيث بحث الخطأ الموضوعي الطريقي والخطأ الموضوعي الصفي حمل الحلقة الثالثة مبحث ما في التقرير ولهذا حصل نوع من الالتباس لعله السيد الصدر إذا قرأناه ما وجدنا أنه جاد مصطلح صفتي و طريقي إنما جاء بعنوانين صحيح لكن ليس عنوان طريقي وصفتي الشيخ الإيرواني حمل كلام الحلقة الثالثة أنه يريد من الأول القطع الموضوعي الطريق والثاني القطع الموضوعية صفتي الشيخ لا جاء بعنوانين هكذا أن القطع صار يلحظ ما هو منجز ومعجز وأخرج ما هو كاتب فلا نضع عنوان الصفة والطريق حتى لا نقع في التباس التكثير. لاحظ نقرا وتلاحظ المعنى. قال: واما البحث الثاني فان كان القطع ماخوذا موضوعا، لا القطع ماخوذا موضوعا، مجرد ان يكون ماخوذا موضوعا يعني ياخذ القطع الطريقي الثاني لحكم شرعي، لاحظ في وقته منجزا ومعجرا، يقول فلا تكفي في قيام الأمارة المعتبر شرعا مقامه، يعني مقام هذا النحو من القطع الموضوع. والمنبه على ذلك التفت معي السيد ماذا قال هنا؟ فلا شك الشيخ الإيرواني هذا النحو من القطع ماذا عنوانه؟ في عنوانه؟ القطع الموضوع الطريق. والمفروض لو عنونا بالقطع الموضوعي الطريقي النتيجة عند السيد الصدى أن الأمارة تقوم مقامه ولا تقوم مقامه، تقوم مقامه. قال فلا شك، يعني نقول هذا أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي مع أن السيد في مصوتي يقول لا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، فيكتب مبنى أن الأمارة لا تقوم مقام إلا القطع الطريقي مع الأوصر، قطع الطريقي قطع الموضوعي الطريقي لا تقوم مقامه. بينما هناك يجزم فلا شك، كيف يعني قال هناك الذي هو مستقيم سيد لو يريد خالد ما يحصل ثلاثة، لأن قد تقول لا هناك مبنى هذا وأنا ما يتصرف بمباني، وإن كان يتصرف بمباني ما يعبر ثلاثة، فعبر مثلا نعم وقد تقوم مقام كذا وقد تقوم أو وقيل بالقيام أو أتمنى في تعبيراتي، أما ولا شك يعني هو واضح أن هذا مبنى عنه. فبالتالي نقول نحذف عنوان الطريقية والصفتية حتى لا يخلص كل المطلب، لأنها تكتسب، لأن هاي لأن الأمارة تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعجرية، فتكون الأمارة فردا من الموضوع. أي موضوع؟ يعني موضوع القطع بوقته منجزا ومعجرا. ما هو موضوع ثبوت الحكم؟ نقول القطع بوقته منجز ومعجر، وجعل الحجية يجعلها أيضا منجزة ومعجرة، ويعتبر دليل الحجية هذه واردا على دليل ذلك الحكم. ما معنى وارد؟ يعني محققا فردا حقيقيا. الفرق بين الورود والحكومة أن الورود يحقق فرد حقيقي واقعي، والحكومة تحقق فرد تعبد للقبيل. ماذا؟ للقبيل حكومة دليل الطواف بالبيت صلاة على لا صلاة إلا بطهور، فالشارع هنا يوجد فردا تعبدا من أفراد الصلاة على وهو طواف، هذا فرد مو حقيقي، فرد تعبد. أما في الورود يوجد فرد حقيقي، كما قلنا أنك سيكون لك حقيقي وسيكون لك تعبدي. النفي الحقيقي عن الورود، النفي التعبدي الاعتباري العنائي هذا حكومة، من قبل إذا قال الشرع أكرم العالم ثم قال لا تكرم الفاسق، الفاسق وإن كان فاسقا حقيقة هو عالم أو غير عالم، وبالفاسق عالم لأن العالم الذي يمتلك العلم وإن كان فاسقا، لكن الشارع عندما قال لا تكرم الفاسق يعني يقول لك أكرم العالم غير الفاسق، فينفي وجوب إكرام العلم بالنسبة للفاسق، ينفيه ماذا؟ ينفي موضوع العلم بالنسبة للفاسق تعبدا ولا حقيقة هو عالم، هذا يسمى حكومة. هذا تقدم في بحث التعارف في الحلقة الثانية، لأنه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه. وأما إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاتب كما هذا الذي عبر عنه الشيخ الإيراني بالقطع الموضوعي الصفاتي، فلا يكفي مجرد اكتساب الأمارة صفة المنجزية والمعجرية من دليل الحجية لقيامها مقام القطع الموضوعي. لماذا؟ لأن جعل الحجة لأن جعل الأمارة حجة لا يجعلها كاتبا تاما، بل ماذا لحظة؟ بل فلا تقوم مقامه، فلا بد إذن من قيامها من عناية إضافية دليل الحجية. وقد انتظر المحقق وحكمنا إليه بوجود هذه العناية بناء على ما تمناه من مسلك جعله فريقية. فهو يقول إن مقال دليل الفقهية جعل الأمارة علما، وبهذا يكون حاكم وما يعبر من حاكم لم يعبر بوروش، لأنه يثبت تعبدا، يعني حقيقة هي خبر ظني أو علمي ظني. إذا الشرع تعبدا يجعلها خبر علمي وليس حقيقة، لأن حقيقة ماذا ظنية ولا يعبر بالحكومة، لأن هنا الثبوت ثبوت تعبد بخلاف الورود ثبوت حقيقي. وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القاطع. ما هو الذي يترتب على الحكم الشرعي؟ ثبوت الحكم الشرعي، لأنه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه فيسري حكمه إليه حكمه إليه. إذا لاحظ الحق المائني كأنه يقول إذا كان القطع الموضوعي وفي كافة السلم العمارة تقوم مقامه. إذا لاحظ سيد الصدر يأتي بعنوان ثقة وطريحي في خيروان، هو الذي أنا يعني هو الذي كافة خيروان سبب عندي الشك والحيرة والتردد كيف يعني هنا. فلهذا كان المفروض الأولى أن هل لا يذكر عنوان لا صفة ولا طريق. يقول هكذا القطع الموضوع ذات شكلين، الشكل الأول القطع موضوع دوافه منسج ومعدد، وقطع موضوع دوافه ذات شكلين هكذا يعبر. أما إذا أدخلنا عنوان طريقي وصفة فيه نقول هذه النتائج التي هنا توصلنا إليها خلاف النتائج التي أجد بها الحق المعين، وخلاف النتائج التي حتى التي أجد بها سيدة لكن لعلنا نحن قبلنا في هذا المطلب بعد بيان هذه المفارقات لأهلنا وهي لا تخلق قطعا عن فائدة. إذا نرجع إلى مطلب أصل الكتاب نقول القطع الموضوعي بوقته كاسفا تاما بناء على رأي المحقق المائلي الأمارة تقوم مقامه. لماذا؟ لأن جعل الحجية للأمارة تعرفها كاسفا تعبدها، إلا أن السيد قد أسأل على المحققة لا بهذا الإشكال. يقول السيد الضاد أنت أيها المحقق النائم تريد أن تقول أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بوقته كاتفا تاما، بمعنى أنه إذا جاء الثقة وقال لك إذا قطعت بأن هذا البيت لزيد، لاحظ إذا قطعت بأن هذا البيت لزيد جازت لك الشهادة عند القاضي. إذا ما هو موضوع جواز الشهادة؟ القطع بملكية زيد هذا البيت، هل قطع موضوعي أو طريقي؟ قطع موضوعي. هل أنا ما أمارة حصلت عندي أمارة بأن هذا الكتاب أو هذا البيت لزيد، هل يترتب الحكم هو جواز الشهادة أو لا يترتب الحكم؟ المفروض أنه يترتب الحكم عند المحقق لأن الأمارة تقوم مقامه. السيد الصادق يقول ما هو مجرى حجية الأمارة؟ المعروف بينهم أن مجرى حجية الأمارة هو السيرة الوكلائية. التمسك بالسيرة الوكلائية يكشف عن أن الأمارة وأخبار الثقة حجة. آية النبا وغيرها من الآيات محل تأمل بين الأعلام. إذا النذرة الذي لا خلاف فيه هو السيرة الوكلائية كما مر في الحلقة الثانية والحلقة الأولى أيضا، أن الدليل على حجية خبر الثقة هو السيرة الوكلائية. لو رجعنا إلى السيرة العقلائية نقول في الحقيقة والواقع السيرة العقلائية لا يوجد عندهم قطع طريق، قطع موضوع. ما هو موجود في السيرة العقلائية هو القطع الطريقي، يعني إذا جاء العقلاء وقال نحن نقطع بوجود زيد ونقطع بكفر عمرو ونقطع بزواج الشيخ ونقطع بأن فلان كذا فعلنا، كل ما هو كاتب يعني قطع طريق وليس قطعا موضوعيا. ولهذا العقلاء يقولون نحن نقول أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لأن القطع الطريقي ليس دوره إلا الكف عن الواقع، وليس دوره ثبوت الواقع وإثبات الواقع. إذن في السلف وفي الحياة العقلائية لا يوجد بينهم إلا القطع الطريقي. أما القطع الموضوعي بأنه يكون القطع هو الذي يثبت الحكم، يقول هذا لا يوجد بين الحياة العقلائية فيما بين الحياة العقلائية، بل حتى من تشتهر قليل يستخدم القطع الموضوع. فإذن قول يقول في مباحثه ربما لا يوجد في الأدلة الشرعية قطع موضوعي، وإذا وجد فهو نادر. نحن نقول إيه لا بأس، بل القدر ميقن أن في العقلائية أيضا لا يوجد بين فيها قطع موضوع. فإذا لم يوجد في السيرة العقلائية القطع الموضوعي، والمفروض أن مدرك سجية الأمارة هو السيرة العقلائية، كيف يقال أن العقلاء ينزلون الأمارة منزلة القطع الموضوعي؟ نقول أساسا هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية لا يوجد بينهم قطع، لا يوجد فيما بينهم عنوان القطع الموضوعي حتى يقولوا للأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. ما دوار الفكرة؟ لأن المفروض أن دليل حجية الأمارة سفي وفاء القطع الموضوعي. نقول ما هو دليل حجية الأمارة؟ السيرة العقلائية. والمفروض السيرة العقلائية لا يوجد عندهم قطع موضوعي، ما هو موجود عندهم هو قطع طريقي، يعني لن يكتب ويجد فقط. فبهذا لا يسمع يقال السيرة العقلائية تقوم مقام القطع الموضوعي، يعني حجية الأمارة الثابتة بالسيرة العقلائية تقوم مقام القطع، حتى ما عندهم قطع موضوعي. فإن قال صحيح السيرة العقلائية ما ليس بينهم قطع موضوعي، لكن الشارع عنده قطع موضوعي من قديم، إذا قال إذا قطعك بملكية الكتاب جاز لك الشهادة، جاز لك الشهادة. إذا في الأحكام الشرعية يوجد قطع موضوعي، فبالتالي العقلاء يقولون نحن نعتبر الأمارة تؤدي الدرا للوجه القطع الموضوعي الثابت في الشريعة. يقول السيد هذا لا معنى له، لأن المفروض أن الإنسان إذا أراد أن يرتب حكم يرتب على حكم ثابت عنده لا عند غيره. إذا كان هو ثابت عنده يقال أنا أريد أن أجعله ويقوم مقام ما عندي، أما إذا كان عند الشيخ محمد أبي أنا هكذا فقط من عنديات يقول أجعل الأمارة تقوم مقام ما عند الشيخ محمد، هذا مستحيل. هل هذا كل حكم إنما يترتب إذا كان ثابتا عندي لا عند غيري؟ والمفروض أن القطع الموضوعي ثابت عند الشارع وليس عند العقلاء، فالذي يعتبره هو الشارع وليس العقلاء. لكن ماذا يقول غير أنك عرفت في بحث التعارض، عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة أن الدليل الحاكم إنما يكون حاكما إذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم، كنظر دليل لا ربا بين الوالد وولده إلى دليل الربا حرام. عندنا الدليل الأول وهو المحكوم الربا حرام، وعندنا الدليل الثاني وهو الحاكم لا ربا بين الوالد وولده. ومعنى أن الدليل الثاني حاكم بمعنى أن الدليل الثاني وهو لا ربا بين الوالد وولده ينظر إلى الدليل الأول وهو الربا حرام، وينفي موضوع حرمة الربا عن الوالد وولده. هل هو الحكومة؟ يقول في حقيقة الحكومة كون الدليل الثاني ينظر إلى الدليل الأول إما موسعا له أو مضيقا له. إذا كان ناظرا الدليل المحكوم ودليل الحجية لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع، لاحظ ودليل الحجية، ما هو دليل الحجية؟ أحكام سمع خلال العقلائية، لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع. لماذا؟ لأنه لا يوجد تفسير في العقلاء إلا قطع موضع ما هو موضوع وقطع فريقي، وإنما المعلوم فيه أي في دليل الحجية نظروا إلى تنجيز الأحكام الواقعية المذكورة ألا وهو القطع الطريقي، لأن دوره التنجيز وليس إثبات الحكم، خاصة إذا كان دليل الحجية للأمارة هو سياسة عقلائي، إذ لم تشار إلى القطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حسية الأمارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريقي معا. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. بالنسبة لأن كثيرا العقلائية إذا كان دليلا موضوعيا وغير مخفي، كيف تتصور مثلا أنها من الطبيعي أنها تكون ناظرة إلى موضوع الموضوعية، لأنها يعني دليل غير مكتوب غير مخفي، وكيف تتصور النظر في هذا الموضوع؟ لا، نحن نقول أن السيرة العقلائية صحيح أنها دليل لطفي، لكن السيرة العقلائية دليل لطفي قائم على أي شيء؟ السيرة العقلائية قائمة على حجية أخبار الثقة، فبالتالي القطع الصريحي موجود بين العقلاء. إذا كان موجودا بين العقلاء نقول يمكن للعقلاء أن يقولوا هكذا، كما نحن كما أن الحكم يترتب على القطع الطريقي. وما عن أن الحكم يترتب على القطع المنعي، الحكم يترتب أو لا تقول الحكم، قل كما أن المنجدية والمعجلية تترتب على القطع الطريقي، كذلك نحن بأيدينا أن نجعل الأمارة تترتب، عفوا نجعل المنجدية والمعجلية تترتب على الأمارة، بينما حيث لم يكن بيدنا القطع الموضوعي لا يمكن أن نقول أن الأمارة تؤدي نفس الدور الذي يؤديه القطع، لأن هذا مو موجود بين يدينا قطع موضوعي. فبالتالي الذي يقال أن الأثير العقلائي دليل لبي، وإن كان دليل لبي لكن دليل لبي يستطيع على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أن السيرة العقلائية تعتبر الأمارة حجة، ومعنى أن السيرة العقلائية تعتبر الأمارة حجة يترتب عليه التنجيم والتعليم، وهذا التنجيم والتعليم هو الذي يجب أن يحقق طلبه. أرجوك أن أجيب هذا المطلب طالب من المقام، إن شاء الله بقية الوحدة كلها تكون أحلى، والحمد لله رب العالمين. الله